يكفيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب العيوب التي يفسخ بها النكاح. وعدد بعض العيوب، والعيوب التي يفسخ فيها النكاح لها ضابط محدود، ليس كما يذكر المؤلف أنها أشياء معدودة. قال: وهو ما يعده الناس عيبا يفوت به الاستمتاع أو كماله. وهذا ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية أيضا والشيخ بن عثيمين، أن ضابط هذه العيوب كل ما أعده الناس عيبا يفوت به الاستمتاع أو كماله. قال: متى وجد أحد الزوجين الآخر مملوكا، يعني تزوج يظن أنها حرة وتبين أنها مملوكة، أو مجنونا أو أبرص أو مجذوما. كل هذه عيوب بعد النكاح ظهرت. أو وجدها الرجل المرأة رتقاء، قالوا انسداد في محل الجماع. أو وجدته مجبوبا، يعني مقطوع الذكر. كل هذه فإنها عيوب. قال: فله، يعني يعود للزوج أو الزوجة، فله فسخ النكاح إن لم يكن علم ذلك قبل العقد. إذا كان لم يعلم بذلك قبل العقد فله فسخ النكاح، وإن علم به بعد العقد فله حالتان: أن يكون علمه بعد العقد وقبل الدخول، أن يكون علمه بعد العقد وقبل إيش؟ وقبل الدخول. فإن كان العيب في المرأة فسخ العقد الرجل، ولا مهر للمرأة لغشها وغررها، يعني إذا تبين للزوج العيب بعد العقد وقبل الدخول بالمرأة، بعد العقد وقبل الدخول بالمرأة فإنه يفسخ النكاح، ولا مهر للمرأة لغشها وغررها، فهي التي غرت الزوج بذلك. وإن كان علم بالعيب بعد الدخول دخل بها فلها المهر لما استحل من عرضها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يجوز الفسخ إلا بحكم حاكم. وإن ادعت المرأة الفسخ يكون بحكم الحاكم أو من ينوب عنه. وإن ادعت المرأة أن زوجها عنين، عنين يعني ضعيف الشهوة، وضده الشبق، الشبق شديد الشهوة. قال: وإن ادعت المرأة أن زوجها عنين لا يصل إليها، فاعترف هو بذلك ولم ينكر أنه لم يصبها، أجل سنة منذ الترافع، يعطى سنة كما قضى بذلك عمر الخطاب رضي الله عنه. فإن لم يصبها خلال هذه السنة خيرت في المقام معه أو فراق. قال: فإن اختارت الفراق فرق الحاكم بينهما، الحاكم هو الذي يفرق إيش بينهما، إلا أن تكون علمت عنته قبل نكاحها، أو قالت رضيت به عنينا في وقت يعني إذا كانت علمت بهذا الأمر عند زوجها قبل العقد أو علمت، إذا كانت علمت ورضيت به عنينا، فهذه لا يفسخ النكاح لأنها كانت تعلم بذلك. وإن علمت بعد العقد وسكتت عن المطالبة لم يسقط حقها، وإن علمت بعد العقد وسكتت عن المطالبة فإن حقها لا يزال قائما. وإن قال قد علمت عنتي ورضيت بي بعد علمها فأنكرت فالقول قولها. وإن أصابها مرة لم يكن عنينا، يعني لو أجاءها وأتاها مرة فإنه لم يكن عنينا، وإن ادعى ذلك فأنكرته، فإن كانت عذراء أوريت النساء الثقات ورجع إلى قولهن، وإن كانت ثيبا فالقول قوله مع يمينه، فالقول في هذه الحالة قوله مع يمينه. كل هذه ترتب عليها فسخ النكاح وعودة المهر من عدمه. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في التفريق للعتق. قال: وإن عتقت المرأة وزوجها عبد، المرأة عتقت وزوجها لا يزال عبدا، خيرت في المقام معه أو فراقه، خيرت في المقام معه أو في فراقه، ولها فراقه من غير حكم حاكم، هي تفارقه من غير حكم الحاكم، هي حرة وهو لا يزال رقيقا. قال: فإن اعتق قبل اختيارها أو وطئها بطل خيارها، إذا وطئها أو اعتق قبل اختيارها فإنه بطل اختيارها وخيارها، وإن اعتق بعضها أو عتقت كلها وزوجها حر فلا خيار لها، لأنه العتق الجزئي لا يحكم له بالعتق الكلي. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصدق. قال: وكل ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون صدقا. هذه القاعدة يذكرها في المذهب: كل ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون صدقا. والقول الآخر والذي رجحه الشيخ رحمه الله تعالى أنه ولو كان عملا، ولو كان شيئا معنويا، ولو كان شيئا فيه نفع كتعليم القرآن، ملكتكها بما معك من القرآن. قال القول الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال له: زوجني هذه المرأة إن لم يكن لك بها حاجة، فقال: التمس ولو خاتم من حديد. فإذا زوج الرجل ابنته بأي صداق كان جاز، ولا حد لأقله كما هو اختيار شيخنا رحمه الله تعالى. فإذا زوج الرجل ابنته بأي صداق كان جاز، ولا ينقصها غير الأب من مهر مثلها إلا برضاه، ما ينقصها غير الأب من مهر مثلها إلا برضاها، الولي إذا كان لم يكن أبا ما ينقصها شيء من مهر مثلها إلا برضاها. قال: فإذا أصدقها عبدا بعينه فوجدته معيبا، خيرت بين أرشه ورده أو أخذ قيمته. يعني كان المهر عبد واتضح أن هذا العبد فيه عيب، فيه شيء مما ينقص قيمته، فهنا يقول: خيرت بين الأرش. ما هو الأرش؟ أحسنت، ينظر في قيمة العبد صحيحا وقيمته معيبا، والفرق بينهما هو الأرش، والفرق بينهما هو الأرش، فهي تخير بين أن تأخذ هذا الأرش أو ترد هذا، بين أرشه ورده أو أخذ قيمته، إما أن تأخذ الأرش أو ترده أو تأخذ القيمة، ينظر في قيمته فتأخذ القيمة. قال: وإن وجدته مغصوبا أو حرا فلها قيمته، لها في هذه الحالة القيمة، ينظر في قيمته في ذلك الوقت فتأخذ القيمة. وإن كانت عالمة بحريته أو غصبه حين عقد فلها مهر مثلها، إذا كانت عالمة بأنه حر وأنه مغصوب حين العقد قال فلها مهر مثلها، يعني انظر إلى مثيلاتها فتأخذ ذلك المهر، وإن تزوجها على أن يشتري لها عبدا بعينه فلم يبعه سيده أو طلب به أكثر من قيمته فلها قيمته. إذا كانت تزوجت على شرط أن يشتري لها زوجها ذلك العبد بعينه حددته، فلما انطلق ليشتريه فلم يبعه سيده، رفض سيده أن يبيعه أو طلب به أكثر من قيمته، قال هنا فلها قيمته، يقوم هذا العبد كم قيمته فتأخذ القيمة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى اقرأ يا خليل. يقول المؤلف رحمه الله تعالى فصل في من لم يسمى لها المهر. النساء من حيث استحقاق المهر من عدمه ينقسمن كالتالي: إذا كان الزوج مات أو دخل بها فلا المهر كاملا، لها المهر كاملا. فإن حدد المهر فهو كذلك، وإن لم يحدد يكون لها مهر إيش؟ مهر المثل، مهر مثيلاتها، بنات عمها، بنات خالها، هذا هو مهر المثل. إذن المرأة إذا مات زوجها سواء دخل بها أم لم يدخل بها، وهذا بالإجماع، فإنها تستحق المهر كامل. وإن دخل بها طلقها بعد الدخول بها فلها أيضا المهر كامل. بقي عندنا إذا طلقها إيش؟ قبل الدخول. إذا طلقها قبل الدخول فهنا حالتان: إما أن يسمى المهر يحدد، أو لم يحدد المهر ويسمى. فإن حدد المهر وسمي فلها نصف المهر، فلها نصف المهر. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، حدد المهر، فنصف ما فرضتم، فنصف ما فرضت. طيب إذا لم يسمى المهر لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. هنا لا حق المتعة. المتعة ما المقصود بها هنا؟ يمتعها بالمال على الموسع قدره، الموسع الموسر الغني، وعلى المقتري قدره، يعني الإنسان الميسور يعطيها، والإنسان المقتر يعطيها ما تيسر له. إذن هذا خلاصة بحث استحقاق المرأة للمهر، استحقاق المرأة للمهر. قال فإن تزوجها بغير صداق صح، يعني لم يذكر الصداق، رجل خطب هذه المرأة من أبيها فوافق على الزواج ولم يذكر المهر ولم يحدد المهر. قال فإن طلقها قبل الدخول لم يكن لها إلا المتعة، هنا طلقها قبل الدخول ولم يسمى المهر، ولم يسمى إيش المهر؟ قال لم يكن لها إلا المتع، على الموسع قدر وعلى المقتر قدر، وأعلاها قال خادم وأدناها كسوة تجوز لها الصلاة فيها. والصحيح القول الآخر أنه يترك الأمر. قال وإن مات أحدهما قبل الدخول والفرض يعني لم يفرض هذا الأمر لم يسمى المهر ومات قبل الدخول فلها مهر نسائها لا وكس ولا شطط، يعني لا نقص فيه ولا زيادة. لاحظ وإن مات أحدهما قبل الدخول، مات طالما أنه مات وجب المهر كاملا، فلم يفرض المهر إذن تأخذ مهر إيش؟ مهر نسائها، مهر المثل. قالوا الباقي منهم الميراث، هي تأخذ مهر المثل وإذا كان هناك مال وتركة تدخل في الميراث، وعليها العدة تعتد ولو لم يدخل بها فإن أصبحت زوجة. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق لما مات زوجها ولم يدخل بها ولم يفرض لها أن لها مهر نسائها، يعني مهر المثل لا وكس ولا شطط ولها الميراث وعليها العدة، أيضا ترث مع هذا حقها المهر وترث مع الأخريات وعليها العدة. قال ولو طالبته قبل الدخول أن يفرض لها فلها ذلك، فإن فرض لها مهر نسائها أو أكثر فليس لها غيره، وكذلك إن فرض لها أقل منه فرضيت، يعني لو طلبته قبل الدخول وفرض لها المهر هو ذلك المهر. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل في سقوط المهر واستقراره. قال وكل فرقة جاء وكل فرقة من الفرقة يعني من ترك الزوج لزوجته، ترك الزوج لزوجته، لأن أنواع هذا الافتراق بين الزوجين طلاق، خلع، لعان، فسخ، هذه كلها أنواع إيش؟ أنواع الفرقة بين الزوجين. قال وكل فرقة جاءت من المرأة قبل الدخول كإسلامها أو ارتدادها، رضاعها أو ارتضاعها، أو فسخ لعيبها أو فسخ لعيبه، أو إعسارها أو عتقها أو عتقها، يسقط به مهرها. كل فرقة جاءت من المرأة، يعني هي السبب فيها، هي طالبت بذلك لأسباب متعددة ولم يدخل بها، فهنا يقول يسقط به مهرها. وإن جاءت من الزوج كطلاقه وخلعه ينتصف مهرها بينهما قبل الدخول وجاءت من الزوج، قال إلا أن يعفو لها عن نصفه أو تعفو هي عن حقها وهي رشيدة فيكمل الصداق للآخر. يعني إذا كان هو قال أنا أتنازع عن نصفي تأخذين المهر كاملا، أو هي قالت أنا أتنازع عن نصفي يرجع إليك المهر كاملا، يقول يكون ذلك. وإن جاءت من أجنبي فعلى الزوج نصف المهر يرجع به على من فرق بينهما. إن جاءت هذه الفرقة بسبب أجنبي وطلقها الزوج فعلى الزوج نصف المهر ما دخل بها، يرجع به على من فرق بينهما، على من كان هو السبب وغرر بينهما. قال ومتى تنصف المهر يعني نصف وكان معينا باقيا لم تتغير قيمته صار بينهما نصفين، وإن زاد زيادة منفصلة. أحيانا المهر يزيد، قد يكون المهر من بهيمة الأنعام. قال وإن زاد زيادة منفصلة كغنم ولدت فالزيادة لها والغنم بينهم، يأخذ المهر الغنم فقط، أما الزيادة فإنها للمرأة. قال وإن زادت زيادة متصلة، ليست زيادة منفصلة، زيادة متصلة مثل أن سمنت الغنم الغنم كانت هزيلة فسمنت بعد ذلك، هذه زيادة متصلة، خيرت بين دفع نصفها زائدا على هذه الزيادة وبين دفع نصف قيمتها يوم العقد. يعني يوم العقد الغنم كم كانت قيمتها؟ أعطيك النصف لها، أو تعطيه نصف الغنم مع هذه الزيادة المتصلة. قال: وإن نقصت فله الخيار بين أخذ نصفه ناقصا وبين أخذ نصف قيمته يوم العقد. يعني نقصت هذه الغنم، فالزوج له حق الخيار، إما أن يأخذ نصفه ناقصا، يأخذ الغنم هذه على ما فيها من نقص، أصبحت هزيلة جدا، وبين أخذ نصف قيمته يوم العقد. ينظر يوم العقد هذه الغنم كم تساوي عند دفع هذا المهر، فيأخذ نصف هذه القيمة. وإن تلفت فلها نصف قيمتها يوم العقد، كذلك إن تلفت فلها نصف هذه القيمة يوم العقد. قال: ومتى دخل بها استقر المهر. متى دخل بها فالمهر استقر كاملا للمرأة، ومتى دخل بها استقر المهر ولم يسقط بشيء إطلاقا. المرأة تستحق المهر كاملا إذا دخل بها زوجها خلاص، ولو مرة واحدة مقابل هذا الاستمتاع فإنها تستحق المهر كاملا، ولو مات زوجها ولو قبل الدخول تستحق المهر كامل، وهذا باتفاق أهل العلم، مجرد أن يموت فإنها تستحق المهر كاملا ولو لم يدخل بها. قال: ومتى دخل بها استقر المهر ولم يسقط بشيء، وإن خلى بها بعد العقد وقال لم أطأها وصدقته استقر المهر ووجبت العدة. طالما أنه أنها صدقته قال استقر المهر ووجبت العدة، خلى بها بعد العقد، تم العقد الآن وخلى بها، هذا مظنة قوية جدا للجماع. ولهذا لو قال لم أطأها وهي صدقته فإن المهر استقر بهذه الخلوة. هذه الخلوة عند الفقهاء لا حكم الدخول، ولهذا يقولون دخل بها أو اختلى بها، فهذا لها حكم إيش؟ ولهذا استقر المهر ووجبت العدة. قال: وإن اختلف الزوجان في الصداق أو قدره فالقول قول من يدعي مهر المثل مع يمينه. اختلفوا في هذا الصداق، يعني هذا المهر كم قيمته، يقول القول قول من يدعي قيمة هذا المهر وعليه يمينه، وعليه يمينه. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب معاشرة النساء. قال: وعلى كل واحد من الزوجين معاشرة صاحبه بالمعروف وأداء حق الواجب إليه من غير مطر ولا إظهار الكراهية لبذله. الله عز وجل يقول: هو الذي خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه وجعل بينكم مودة ورحمة. هذا هو الأصل في معاشرة الزوجين، وجعل بينكم مودة ورحمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله إذا أحب أهل بيت أدخل عليهم الرفق، أدخل عليهم الرفق. والرفق لا يعني عدم الحزم، الحزم مطلوب، لكن الرفق في التعامل، في الكلام، في دخولك، في خروجك، في جلوسك، هذا في غاية الأهمية. وللأسف الشديد الآن كثرت نسب الطلاق، وخصوصا عند حديث عهد من الزواج، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطانا مقياسا، قال: خيركم خيركم لأهله. إذا أردت أن تعرف مقياس الرجال فعلى لسان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: خيركم خيركم لأهله. من كان في بيته موصوف بهذا الوصف فإنه هو خير الرجال. ولا يكرمهن إلا من إلا كريم، ولا يهينهن إلا لئيم. كل هذه النصوص تدخل في هذه المعاشرة التي يذكرها المؤلف. قال: وعلى كل واحد من الزوجين معاشرة صاحب المعروف وأداء حقه الواجب إليه من غير مطر ولا إظهار الكراهية لبذله، وحق عليها تسليم نفسها إليه وطاعته في الاستمتاع متى أراد ما لم يكن لها عذر. والمرأة إذا طاعت زوجها وصلت فرضها وصامت خمسها دخلت جنة ربها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. هذا من حقوق زوجها عليها، حق الطاعة. قال وإذا فعلت ذلك فلها عليه قدر كفايتها من النفقة والكسوة والمسكن. هذه واجبة على الرجل، النفقة والكسوة والمسكن بما جرت به عادة أمثالها. فإن منعها ذلك أو بعضه وقدرت له على مال أخذت منه قدر كفايتها وكفاية ولدها بالمعروف. إذا كان الرجل منعها شيئا من حقها من النفقة وهي استطاعت أن تأخذ هذا الشيء من ماله من حيث لا يشعر، يقول تأخذ ذلك كفايتها وكفاية ولدها بالمعروف، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهند حين قالت له إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من أنفق ما يكفيني ولدي، فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فإن لم تقدر على الأخذ لعسرته أو منعها فاختارت فراقه، فرق الحاكم بينهم سواء كان الزوج صغيرا أو كبيرا. وإن كانت صغيرة لا يمكن الاستمتاع بها أو لم تسلم إليه أو لم تعطى فيما يجب له عليها أو سافرت بغير إذنه أو بإذنه في حاجتها فلا نفقة لها عليه. كل هذه تسقط النفقة اللازمة التي هي حق للمرأة لكن مقابل إعطاء أيضا الزوج حقه. اقرأ يا خليل. يكفي. فصل في الإيلاء. الإيلاء الحلف، أن يحلف الزوج على أن لا يطأ زوجته. فإن كان هذا الإيلاء أقل من 4 أشهر ويرى الزوج أن فيه مصلحة فله ذلك، فله ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم آل شهرا كاملا على نسائه. لكن إن كان أكثر من 4 أشهر فأقسم بالله أن لا يطع زوجته سنة كاملة أو إلى يوم القيامة أو إلى نزول عيسى بن مريم. هنا ليس له إلا 4 أشهر. الله عز وجل يقول للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. يعني إذا وصل الأمر أنه آل على زوجة أكثر من 4 أشهر نقول ليس لك إلا 4 أشهر فبعد ذلك أنت مخير، إما أن تفي ترجع وتجامع الزوجة، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. شوف ختم الآيات يتناسب مع أوائل الآيات، فالله يحث على الرجوع. فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، سيغفر الله لك سيرحمك. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. يعني إذا أردت أن تطلق هنا ما أردت أن ترجع وجب عليك الطلاق، يتعين عليك أن تطلق إلزاما، وإن لم تطلق فالقاضي يفصل هذه المرأة، لأن هذه مدة حددها الله للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم ونازم الطلاق فإن الله سميع عليم. قال ولها عليه المبيت عندها ليلة من كل 4 إن كانت حرة ومن كل 8 إن كانت أمة إذا لم يكن لها عذر، وأصابتها مرة في كل 4 أشهر إذا لم يكن عذر. يقول من كل بالنسبة للأمة من كل 8 والرأي الآخر أن الأمة والحرة كذلك، فهذا الأمر عندها مثل الحرة. قال فإن آلى منها أكثر من 4 أشهر فتربصت 4 أشهر، انتظرت 4 أشهر ثم رافعته إلى الحاكم، رفعت إلى الحاكم تطالب، فأنكر الإيلاء، أنكر أنه حلف، أو مضى 4 أشهر فأنكر أن 4 أشهر لم تمضي، أو ادعى أنه أصابها خلال هذه 4 أشهر وكانت ثيبا، فالقول قوله مع يمينه. في هذه المسألة يقول القول قوله لكن مع يمينه. وإن أقر بذلك، أقر أنه آلى وأن المدة تجاوزت 4 أشهر، أمر بالفيئة، يعني إيش معنى الفيئة؟ الرجوع. فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، عند طلبها هي التي تطلب وهي الجماع، العودة والفيئة الجماع، فإن فاء فإن الله غفور رحيم. فإن لم يفي أمر أمر بالطلاق، أمر بالطلاق إلزاما. وهذه كما سيأتينا من الأحوال التي يجب فيها الطلاق. متى يجب الطلاق؟ في حال الإيلاء، إذا أبى الزوج الفيئة، في حال الإيلاء إذا أبى، يعني رفض الزوج الرجوع. قال فإن طلق وإلا طلق الحاكم، إما يطلقه ولا الحاكم سوف يقوم بالمهمة هذه. ثم إن راجعها أو تركها حتى بانت فتزوجها وقد بقي أكثر من مدة الإيلاء، وقف لها كما وصفت أو وصفت، يعني إن راجعها أو تركها حتى بانت انفصلت عنه فتزوجها بعد البينونة هذه الصغرى وقد بقي أكثر من مدة الإيلاء، مدة الإيلاء لم تنتهي، وقف لها بحيث يعود ويفي ويترك هذه المدة. ومن عجز عن الفيئة عند طلبها، المرأة تطلب الفيئة وهو عجز، فليقل متى قدرت جمعتها، ويؤخر حتى يقدر عليها. هذه طاقته وهذه قدرته. ثم قال باب القسم والنشوز. قال وعلى الرجل العدل بين نسائه في القسم، القسم والمبيت والسكن، هذا يجب عليه أن يعدل، يجب عليه أن يعدل، وليس العدل هو المساواة، وإنما العدل وضع الشيء في موضعه. فقد تكون هذه المرأة عندها أولاد كثيرين فيسكنها في بيت أكبر وأوسع، وتلك المرأة إلى الآن لم تنجب فيسكنها في شقة تناسب الحال. فليس العدل هو المساواة حتى بالأولاد، حتى بالأولاد، عندما تشتري سيارة للابن الكبير لا يعني أنه يلزمك أن تشتري سيارة للابن الصغير، لكن عندما يكبر هذا الابن ويحتاج من العدل أن تشتري له. فالشاهد أن يجب على الرجل أن يعدل، والذي لا يعدل بين نسائه يأتي يوم القيامة وشقه إيش؟ مائل، وعماده الليل المبيت فإن عماده ذلك. قال فيقسم للأمة ليلة وللحرة ليلتين، الأمة لها ليلة والحرة لها ليلتين، وإن كانت كتابية، ولو كانت كتابية فإنها إن كانت حرة لها ذلك. وليس عليه المساواة في الوطء بينهن، الجماع هذا يدخل في قوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل، فلا تميلوا كل الميل بالجماع كما ذكر ذلك ابن عباس رضي الله عنهما، وفلا تميلوا كل الميل أيضا بالقلب والمحبة، لكن ليس عليه المساواة بالوطن، وإنما لهم حق ذلك الوطن. قال وليس له البداء في القسم بإحداهن، هو يقسم بمن يرى أن يبدأ بها، ولا السفر بها إلا بقرعة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، إذا سافر يقترع بين نسائه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفر أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهم وخرج بها معه. قال وللمرأة أن تهب حقها من القسم لبعض ذراتها بإذن زوجها كما فعل السودة رضي الله عنها مع عائشة، وهبت ليلتها لعائشة بإذن زوجها أو له فيجعله لمن شاء منهن، هذه الليلة هو يجعله لمن شاء منهن، لأن سودة وهبت يومها لعائشة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة. قال وإذا أعرس على بكر أقام عندها سبعا ثم دار، ثم دار على نسائه، يقيم عند هذه بكر سبع ليالي ثم بعد ذلك يرجع ويعدل ولا يأتي بالسبع مرة ثانية لكل واحدة، وإنما هذه السبع لأنها بكر وجديدة، لكن بعد السبع يبدأ يعدل ويقسم بينهم. قال وإن أعرس على ثيب قام عندها ثلاثة، الثيب ثلاثة أيام بلياليهن، لقول أنس من السنة إذا تزوج بكر على ثيب يقيم عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب على بكر قام عندها ثلاثة. قال وأنا أحبت الثيب أن يقيم عندها سبعا فعل وقضاهن للبواقي، إذا أحبت الثيب قالت أقم عندي سبعا فللزوج أن يفعل، لكن بعد ذلك أن يقضي للنساء الأخريات، هل يقضي سبعا أو يقضي أربعا، لأن في ثلاث حق لها، الجمهور على أنه يقضي سبعا والأحناف يرون أنه يقضي أربعا. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثم قال ليس بك هوان على أهلك، إن شئت أقمت عندك ثلاثا خالصة لك، وإن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت النساء. والجمهور يستدلون بهذا الحديث على أنه إن سبع للمرأة الثيب لا بد أن يسبع لبقية النساء بخلاف البكر. قال فصل في آداب الجماع، ويستحب التستر عند الجماع، وأن يقول ما رواه ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أتى أهله وقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا، لم يضره الشيطان أبدا. قال فصل في النشوز، وإن خافت المرأة من زوجها نشوزا أو إعراضا فلا بأس أن تسترضيه بإسقاط بعض حقوقها كما فعلت سودة حين خافت أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم. النشوز سوء العشرة من أحد الزوجين للآخر، والله عز وجل قال عن نشوز النساء واللاتي تخافون نشوزهن، فأعطاك الله عز وجل حلا لهذا الأمر، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، ابدأ معهم ببعض ذكرهم هذا الأمر الذي تفعلون ما يستقيم، هذا ما يصلح، هذا مخالف للواجب الذي على الأسرة. طيب ما نفع البعض فعظوهن واهجروهن في المضاجع، يهجرها في المنام، ما نفع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. المرتبة الثالثة الضرب، لكن ضرب قال أهل العلم غير إيش؟ غير شديد، ضرب تأديب وليس ضرب انتقام كما قد يفعله البعض، ضرب التأديب فرق بينه وبين ضرب انتقام حتى من المعلم لطلابه يعرفون هذا الضرب هل هو ضرب تأديب فيقدرون المعلم ولو ضرب، أو ضرب انتقام وتشفي، فهذا لا شك سواء كان زوجا أو أبا أو معلما فإن طريقته هذه طريقة ليست صحيحة. قال بعد ذلك: وإن خافت المرأة من زوجها نشوزا أو إعراضا فلا بأس أن تسترضيه بإسقاط بعض حقوقه كما فعلت سودة رضي الله عنها حين خافت أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن خاف الرجل نشوز امرأته وعظها فإن أظهرت نشوزا هاجرها، فإن لم يردعها ذلك فله أن يضربها ضربا غير مبرح يعني غير شديد. وإن خيف الشقاق بينهما بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها مأمونين، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها يجمعان الرأي أو يفرقا، يعني ما يريانه هو المصلحة يفعلانه، فما فعل من ذلك لزمهما. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الخلع. والخلع هو نوع من الفرقة بين الزوجة وزوجها، والفرق بينه وبين الطلاق أنه مقابل بعوض، والطلاق بلا عوض. أيضا الفرق بينهما أن الخلع لا ينقص عدد الطلقات، غير محسوب أنه طلقة، بينما الطلقة بطبيعة الحال محسوب أنها طلقة. ولهذا قال الله عز وجل: الطلاق مرتان. ثم ذكر الخلع أن تفدي نفسها، ثم قال بعد ذلك: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. لو كان الخلع محسوب طلقة لكانت هذه فإن طلقها الرابعة، لكن هذه الثالثة. فإن طلقها أي الطلقة الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: ما وين وصلنا؟ والمرأة انتهى بحقها ولا تحت؟ تحت. ها، وإن أحبت ثيبا يقيم عندها هو حنروح. طيب، فصل في النشوز. ما شاء الله تبارك الله. طيب، كم ذكرنا فرق الآن بين الخلع والطلاق؟ ها؟ فرقين. أيضا من ضمن الفروق أن الخلع ليس له وقت محدد، بينما الطلاق في أوقات ينهى فيها عن الطلاق، بل الطلاق محرم وبدعي، وفي أوقات الطلاق فيه سني وجائز. متى يكون الطلاق بدعيا؟ نعم، هناك وقتان يا شباب. المرأة وهي حائض يحرم طلاقها، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر أن يعيد امرأته التي طلقها وهي حائض. في حالة الحيض الطلاق بدعي حرام. والحالة الثانية ها يا شيخ عيسى، في طهر جامعها فيه، يعني الآن حاضت فطهرت فجاءها، هنا يحرم عليه أن يطلقها لين تأتيها العادة مرة ثانية، يأتيها الحيض وتطهر بعد ذلك طلق. إذن في طهر جامعها فيه أو في حالة الحيض فإن الطلاق ممنوع. ها؟ طيب، دعني نتكلم عنه. احنا عموما تقدمنا عشان الخلع، ولا المؤلف سيذكرها كلها، ونتكلم هل يقع الطلاق ولا ما يقع، خلي في موضعه. طيب، إذا الفرق الثالث أن الطلاق له أوقات، أما الخلع لا وقت له. إذا هذه فروق بين إيش؟ بين الخلع والطلاق. قال: وإذا كانت المرأة مبغضة للرجل وخافت أن لا تقيم حدود الله في طاعته فلها أن تفتدي نفسها منه بما تراضيا عليه، تدفع مقابل، والغالب يكون المهر، ويستحب أن لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها، يعني يأخذ المهر فقط، فإذا خلعها أو طلقها بعوض بانت منه ولم يلحقها طلاقه بعد ذلك ولو واجهها به. هنا قال: فإن خلعها أو طلقها بعوض بانت منه ولم يلحقها طلاقه بعد ذلك ولو واجهها به. هذا قول في المذهب، روح المذهب أن الخلع يحسب طلقه. الرواية الثانية في المذهب أن الخلع طلاق بائن، سواء كان بلفظ الخلع أو كان بلفظ الفسخ أو كان بلفظ الطلاق، يعني هذا المذهب أن الخلع طلاق، يعدونه طلاق لكنه طلاق بائن مباشر، يعني مو زي الطلقة الأولى في فترة اسمها طلاق رجعي، إنما طلاق بائن انفصال. قال: سواء كان بلفظ الخلع أو كان بلفظ الفسخ أو كان بلفظ الطلاق. القول الثاني في المذهب، وهذا عد من مفردات المذهب، يعني فقط المذهب الذي يقول به، أن الخلع فسخ ولا ينقص به عدد الطلقات، وذكرنا لكم الاستدلال من القرآن على ذلك. أن الخلع فسخ ولا ينقص به عدد الطلقات بشرط ألا يكون بلفظ الطلاق. هذا المذهب، أن الخلع فسخ ولا يقع الطلاقات لكن بشرط ألا يكون بلفظ الطلاق، فإن أوقعه بصريح الطلاق قالوا هذا طلاق، كان طلاق. القول الثالث أن الخلع فسخ لا طلاق ولو أوقعه بلفظ الطلاق. إذا كانت المرأة طلبت مفارقة زوجها مقابل عوض فإن هذا هو الخلع ولو كان بلفظ الطلاق، فلا يحسب طلقة وهو فسخ لهذا العقد. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. قال: ويجوز الخلع بكل ما يجوز أن يكون صداقا، كل ما كان أن يكون صداقا يجوز الخلع، وبالمجهول حتى لو كان مجهولا ليس كالبيع. فلو قالت المرأة: اخلعني بما في يدي من الدراهم أو بما في بيتي من المتاع، وهو ما يدري مجهول، ففعل صح ولهما فيهما، فإن لم يكن فيهما شيء فله 3 دراهم، لو لم يكن فيه شيء فإنهم حددوا 3 دراهم، وأقل ما يسمى متاعا. وإن خلعها على عبد معين فخرج معيبا فله أرشه أو رده وأخذ قيمته، يعني خلعها على أن تعطيه عبد من عبيدها أو ذلك العبد المعين فأخذه، لكنه بعد ذلك تبين له أن هذا العبد معيب، يقول هو مخير بين الأرش أو الرد أو أخذ القيمة، يعني ينظر في قيمة هذا العبد قيمة صحيحة فيأخذ قيمة ذلك أو يرده، أو ينظر في قيمة الأرش، العبد هو سليم مع العبد هو معيب فالفرق بينهما هو الأرش. قال: وإن خرج مغصوبا أو حرا فله قيمته كذلك. ويصح الخلع من كل من يصح طلاقه، ولا يصح بدل العوض إلا ممن يصح تصرفه في المال، يقول يصح الخلع من كل من يصح طلاقه، ولا يصح بدل العوض إلا ممن يصح تصرفه في المال. الذي يصح تصرفه في المال من الملكية يملك، هو الذي يدفع ذلك العوض. ولا يصح الخلع فيه من جائز التصرف من كونه عاقل بالغ، هو الذي أيضا يصح فيه الخلع. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الطلاق. ولا يصح الطلاق إلا من زوج. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، شوف إذا نكحتم، فالزوج هو الذي يطلق، أما غير الزوج ما يصح منه الطلاق. لو قال طلقت امرأة فلان ما يصح منه الطلاق، إنما يصح الطلاق من الزوج نفسه. قال: مكلف مختار. يكون مكلفا، والمكلف هو من؟ أحسنت، من جمع وصفين: البلوغ والعقل. والاختيار يعني ما يكون إيش؟ مكرها. قال: ولا يصح طلاق المكره. لماذا؟ لقول عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. قال: ولا زائل العقل. زائل العقل مجنون أو المغمى عليه أو النائم، إلا السكران. قال: إلا السكران. المذهب يرى أن السكران يقع طلاقه، يقع طلاقه. لا، عندنا هنا إلا السكران. عندك المتن والسكران والشرح. هو المشهور عموما في المذهب أن طلاق السكران يقع، ولهذا إلا السكران. والقول الآخر، الرواية الأخرى في المذهب، أن طلاق السكران لا يقع، فمثله مثل زوال العقل، فهو لا يدري ماذا يقول. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. لانعقاد الإجماع أن من شرط التكليف العقل، ومن لا يعقل ليس بمكلف، فالطلاق عمل يقوم به المكلف. قال: ويملك الحر ثلاث تطليقات: الطلاق مرة، فإن طلقها الثالث. ويملك الحر ثلاث تطليقات، والعبد اثنتين. والقول الآخر في مسألة أن العبد له ثلاث تطليقات مثل الحر، وهذا مذهب أهل الظاهر ومال إليه ابن القيم ومال إليه أيضا شيخنا لعموم الأدلة. قال: سواء كان تحته حرة أو أمه، فمتى استوفى عدد طلاقه لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويطأها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة رفاعة: لعلك تريدين أن ترجع إلى رفاعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. يعني الرجل الذي طلق امرأته الطلقة الثالثة هنا انفصلت عنه، لا يمكن يعود إلى هذه المرأة حتى تزوج رجل آخر. أما الطلقة الأولى والطلقة الثانية بإمكانه يرجع لها بعد الطلقة الأولى وبعد الطلقة الثانية، إن كانت في زمن العدة فيرجع لها بلا عقد ولا مهر، وإن كانت انتهت العدة انفصلت المرأة عنه بانت عنه، هل يسمى بينونة صغرى، فإنه إذا أراد أن يرجع إليها بعقد ومهر، وقد توافق وقد لا توافق، أصبحت أجنبية عنه. وهكذا بعد الطلقة إيش؟ بعد الطلقة الثانية. قال: ولا يحل جمع الثلاث، يعني لا يحل أن تجمع الطلقات الثلاث. هذا سؤالك أنت، لا يحل أن تطلق المرأة ثلاثة، تقول أنت طالق بثلاث، أو أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، لا يحل جمع الثلاث. وهذا عند المذاهب الأربعة كلها، أن الطلاق بالثلاث طلاق محرم ولا يجوز. لكن هل يقع أو ما يقع نتكلم عنه الآن، لكنهم يرون أن الطلاق هذا طلاق محرم ولم يكن معروفا. والله عليه قال الطلاق مرتان، يعني مرة ثم يتبع مرة أخرى ثم تأتي الثالث. قال ولا طلاق المدخول بها في حيضتها أو في طهر أصابها فيه. يقول ولا طلاق المدخول بها في حيضتها، المرأة الحائض المدخول بها فإن طلاقها محر، فإن طلاقها محر، أو في طهر أصابها فيه، كذلك في طهر جامع فيه. يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، هذه العدة. فطلاق الحائض وطلاق المرأة في طهر جمع فيه طلاق بدعي محرم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى لما روى ابن عمر أنه طلق امرأة له وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر. لاحظ، حتى يقع في الطلاق المشروع. فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها. بعد ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها. قال والسنة في الطلاق أن يطلقها في طهر لم يصبها فيه واحدة ثم يدعها حتى تنقضي عدتها. فمتى قال لها أنت طالق للسنة وهي في طهر لم يصبها فيه طالقت، طلقها في طهر لم يجامعها فيه. وإن كانت في طهر أصابها فيه أو حيض لم تطلق حتى تطهر من حيضتها، يعني ما تطلق في هذا الوقت حتى تطهر من حيضتها. وإن قال لها أنت طالق، وإن قال لها أنت طالق للبدعة وهي حائض أو في طهر أصابها فيه طلقت، لأن هذا الطلاق بدعي، وأنت قلت أنت طالق للبدعة، هذا الطلاق بدعي، فقال هنا طلقت. وإن لم تكن كذلك لم تطلق حتى يصيبها أو تحيض. قال فأما غير المدخول بها والحامل التي تبين حملها والآيسة والتي لم تحض فلا سنة لطلاقها ولا بدعة، فمتى قال أنت طالق للسنة أو للبدعة طلقت في الحال. يقول هؤلاء النساء فإنهم ليس لهن وقت طلاق مشروع، وقت طلاق إيش؟ ممنوع. أولا غير المدخول بها والحامل التبين حمله. قال هنا فإنه إن لم يدخل بها فليس لها عدة، المرأة إذا لم تدخل بها ليس لها إيش؟ عدة. فليس لكم عليهن من عدة تعتدونها، فليس لكم عليهن من عدة إيش؟ تعتدونها إذا كان الزوج لم يدخل من قبل أن تمسوهن. ثم قال والآيسة، المرأة الآيس كذلك، الآيسة التي انقطع حيضها فعدتها 3 أشهر. هنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى التي تبين حملها والآيسة فإنه ليس لطلاقها بدعة، لأن ما في حيض، كيف تحسب؟ الآن لاحظ الطلاق البدعي مرتبط بإيش؟ بالحيض، إما حيض أو طهر، الطهر يكون بعد الحيض. هذه امرأة آيسة ولهذا ما في وقت لطلاقها، في أي وقت تطلقها. والتي لم تحض كذلك الصغيرة نفس الشيء، فلا سنة لطلاقها ولا بدعة، فمتى قال أنت طالق للسنة أو البدعة طلقت في الحال. نعم، اقرأ خير. نعم نعم. الطلاق ينقسم الى قسمين، طلاق صريح وطلاق كنايه. ما هو الطلاق الصريح؟ كل ما دار حول ماده طلاق، انت طالق، انت مطلقه، طلقتك، ترى الطلاق وقع، ما دار حول هذه الاحرف الثلاثه يسمى طلاق ايش؟ صريح. ولا نستفسر عن نيته، فهذا يقع به الطلاق. اما الطلاق الكنايه فهو الفاظ غير ماده الطلاق، غطي شعرك، الحقي باهلك، لا علاقه بيننا بعد اليوم، اي لفظ واسلوب خارج عن ماده طلاق. هذه الألفاظ لا يقع بها الطلاق إلا بنية. ماذا تنوي بهذه الكلمة؟ الحقي بأهلك. إن قال أنا أنوي أنها تنصرف وتلحق بأهلها وانتهى ما بينه وبينها بنية الطلاق، إذن تطلق. وإن قال لا، هو الموقف جعلني أقول هذا الأمر، وإلا أنا ما أرغب في الطلاق، نقول إذن هنا لا تطلق. إذن طلاق الكناية، ألفاظ الكناية ما يقع الطلاق فيها إلا بالنية. قال صريحة، صريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه، هذا صريح، كقوله أنت طالق أو مطلقة أو طلقتك، فمتى أتى به بصريح الطلاق طلقت وإن لم ينوه، هنا ما نهتم بالنية خلاص. وما عداه مما يحتمل الطلاق فكناية، لا يقع به الطلاق إلا أن ينويه. فلو قيل له ألك امرأة فقال لا، ينوي الكذب لم تطلق، لم تطلق. وإن قال طلقتها طلقت، وإن نوى الكذب. وإن قال امرأته أنت خلية أو برية أو بائن أو بتة أو بتلة، ينوي بها طلاقها طلقت ثلاثا إلا أن ينوي دونه. يعني من قال لامرأته أنت خلية، أنت برية أو بائن، يقول ينوي بها الطلاق، هنا طلق الثلاث، جعل لها هذه الألفاظ متكررة، إذا يحكم بأن هذه طلق الطلاق ثلاثة. قال إلا أن ينوي دونه، إلا إذا كان ينوي طلقة واحدة أو طلقتين، وما عدا هذا يقع به واحدة. يقول ما سوى هذا الأمر فإن الطلاق يقع واحدة إلا أن ينوي ثلاثا. وإن خير امرأته، وإن خير امرأته فاختارت نفسها طلقت واحدة، خير امرأته في طلاقها وبقائها فاختارت، فإنها يقول طلقت طلقة واحدة. وإن لم تختر أو اختارت زوجها لم يقع شيء. قالت عائشة قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفكان طلاقا؟ مجرد التخيير هذا ليس إيش؟ ليس طلاقا، وليس لها أن تختار إلا في المجلس، إلا أن يجعله لها فيما بعده في نفس المجلس، أو توكل من يقوم بذلك. قال إلا أن يجعله لها فيما بعده. وإن قال أمرك بيدك أو طلقي نفسك، فهو في يدها ما لم يفسخ أو يطأ. لو قال لها أمرك بيدك أو طلقي نفسك، حق له أعطاه إياها. فهو في يدها ما لم يفسخ، يعني يفسخ هذه الوكالة، هو بمثابة الوكالة وكلها، أو يقع على هذا الجماع فينتهي هذا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب تعليق الطلاق بالشروط. هنا تعليق الطلاق بالشروط، قال: يصح تعليق الطلاق والعتاقة بشرط بعد النكاح والملك، يعني الطلاق لا بد فيه من النكاح، والعتاق لا بد فيه من إيش؟ من ملك يملك، ولا يصح قبله فلم يملك ولم تملك، ولا يصح بعده أن يعلق هذا الطلاق أو هذا العتاق قبل أن يملك. هل يقع الطلاق المعلق؟ الجماهير على وقوعه. والقول الثاني في المسألة هو التفريق بين ما جرى مجرى اليمين. يسأل الشخص: ماذا تقصد بهذا التعليق؟ لو قال: إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق، إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق، علق الآن الطلاق بالذهاب إيش؟ للأهل. هنا يستفسر للرجل كما هو رأي شيخ الإسلام تيمية ورأي الشيخ ابن عثيمين، وهذا القول الثاني. فإن كان الرجل قصده التخويف والزجر بحيث المرأة تخاف ولا تذهب بعد ذلك، فهذا له حكم اليمين، له حكم اليمين. وإن قال: لا أنا قصدت الطلاق، يقع الطلاق. قال: وعد، نعم وصلنا. فلو قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، أو ملكتها فهي حرة، فتزوجها أو ملكها لم تطلق ولم تعتق، الرجل يقول: إن تزوجت فلانة فهي طالق، أو ملكتها فهي حرة. يقول المؤلف: فتزوجها وملكها، ملك فلانة وتزوج فلانة، يقول: لم تطلق ولم تعتق. لماذا؟ متى طلقها؟ قبل الزواج، ولا يقع الطلاق إلا لم تزوج. ومتى اعتقها؟ قبل إيش؟ قبل أن يملكها، قبل أن يملكها، ولا يحصل الملك إلا بعد ذلك. قال: وأدوات الشروط اللي فيها تعليق الطلاق، وأدوات الشروط ست: إن وإذا وأي ومتى ومن وكلما. تحول نحوها، هذه أدوات الشروط، وليس فيها ما يقتضي التكرار إلا كلما، فقط كلما تقتضي التكرار، أما سواها لا تقتضي التكرار. وكلها إذا كانت مثبتة ثبت حكمها عند وجود شرطها. فإذا قال: إن قمت فأنت طالق، قال: وكلها إذا كانت مثبتة ثبت حكمها عند وجود إيش؟ شرطها. فإذا قال: إن قمت فأنت طالق، فقامت طلقت، وإن حل شرطه. وإن قال: كلما قمت فأنت طالق، طلقت كلما قامت. لماذا؟ لأن كلما تفيد إيش؟ التكرار. وإن كانت نافية، ما هي مثبتة، نافية، كقوله: إن لم أطلقك فأنت طالق، إن لم أطلقك فأنت إيش؟ فأنت طالق. قال: كانت على التراخي، يعني إلى آخر وقت ممكن ما طلقها فيه فيقع الطلاق. إذا لم ينوي وقتا بعينه فلا يقع الطلاق إلا في آخر أوقات الإمكان، خلاص هذه آخر أوقات الممكنة، بعد ينصرف للنوم ونحو ذلك، فهنا يقع الطلاق. وسائر الأدوات على الفور، بقية الأدوات الشرطية ذكرها المؤلف، يقول على الفور. فإذا قال: متى لم أطلقك فأنت طالق، ولم يطلقها طلقت في الحال، قال متى لم أطلقك فأنت طالق، ولم يطلقها طلقة الحال، وإن قال كلما لم أطلقك فأنت طالق، فمضى زمن يمكن طلاقها فيه ثلاثا ولم يطلقها طلقة ثلاثا إن كانت مدخولا بها، وإن قال كلما ولدت ولدا فأنت طالق، فولدت توأمين طلقت بالأول وبانت بالثاني، طلقت بالأول وبانت بالثاني انفصلت لأن انتهت عدتها، قال لها كلما ولدت ولدا فأنت طالق. فولدت توأمين، الأول الذي نزل حصل الطلاق، حصل الطلاق، الثاني بانت به لأنه وضعت انتهت عدتها، انتهت ايش؟ انتهت عدتها، فيكون الطلاق حصل والعدة انتهت بإمكانها تتزوج. البينونة الصغرى هي انت ها؟ أربع توائم ما يأثر، ما له علاقة، المقصود أنه لم يطلقها قبل ذلك، لم يطلقها قبل ذلك. بينونة كبرى الطلقة الثالثة فقط، بينونة كبرى فقط في الطلقة الثالثة. قال فإن تبين أنه نعم، شوف لاحظ، طلقت بالأول وبانت بالثاني لانقضاء عدتها به، ولم تطلق به يعني الثاني، إنما طلقت بالأول. قال وإن قال إن حضتي فأنت طالق، إن حضتي فأنت طالق، فطلقت بأول الحيض، خلاص تحقق هذا الأمر. فإن تبين أنه ليس بحيض استحاضة مثلا لم تطلق، فإن قالت قد حضت فكذبها طلقت، وإن قال قد حضت وكذبته طلقت بإقراره، فإن قال إن حضت فأنت وغرتك طالقتان، قال فإن قال إن حضت فأنت وغرتك طالقتان، فإن قالت قد حضت فكذبها طلقت دون ضرتها، قال إن حضت فأنت وضرتك طلقتان، ثم قالت قد حضت فكذبها، لم يقر على ذلك، هي طلقت لأن اعترفت وقالت أنها حائط، لكن الثانية لا يقع عليها الطلاق. اقرأ خليل. طيب، باب الرجعة، هذا من المباحث الهامة يا شباب، يسمى الطلاق الرجعي والمرأة الرجعية. باب القبل احنا. طيب، باب ما يختلف فيه عدد الطلاق وغيره. لا احنا الرجعة جايين ان شاء الله. المرأة إذا لم يدخل بها تبينها الطلقة وتحرمها الثلاث، تبينها يعني من البينونة، مجرد أن يطلقها خلاص انفصلت عنه، رجل عقد على امرأة وما دخل بها، مجرد ما يطلقها ليس لها عدة، ما لكم عليهن من عدة تعتدونها. الآية أولها إيش؟ إذا طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، يعني ليس لها عدة، مجرد ما يطلقها بإمكانه يرجع لها اليوم الثاني بعقد جديد ومهر جديد، بعقد جديد ومهر جديد، يعني ما يرجع لها مثل ما تكلم الآن بعد قليل أنها في فترة العدة يرجع لها، وإنما بعقد جديد. انفصلت المرأة، انفصلت المرأة عنه بينونة صغرى، ولهذا قال المرأة إذا لم يدخل بها تبينها، يعني يفصلها بينونة صغرى الطلقة، خلاص مجرد ما يطلقها زوجها انفصلت. وتحرمها الثلاث من الحر، تحرمها تحريم بينونة كبرى، ثلاث طلقات. إذن عندنا بينونة صغرى يا شباب وبينونة إيش؟ كبرى. إيش معنى بينونة؟ انفصال، أنت بائن مني يعني منفصل عني. فالانفصال فيه انفصال أصغر وانفصال إيش؟ أكبر. بينونة صغرى وبينونة إيش؟ كبرى. قالوا تحرمها ثلاث من الحر والاثنتان من العبد. ومر علينا بحث هذه المسألة إنه الصحيح إن الحر والعبد كذلك. طيب، قال إذا وقعت مجموعة كقوله أنت طالق ثلاثة، أو أنت طالق وطالق وطالق. الآن احنا مر علينا أن المذهب عندنا والمذاهب الأربعة كلها تحرم الطلاق بالثلاث، أليس كذلك؟ تحرم الطلاق إيش؟ الطلاق بالثلاث. لكن هنا المؤلف يتكلم عن وقوع الطلاق. هذه قهوة؟ يعني تبي تنشطوها شوية؟ هنا المؤلف يتكلم عن وقوع الطلاق. لاحظ، قال إذا وقعت مجموعة كقوله أنت طالق ثلاثة، أو أنت طالق طالق طالق، وتحرمها ثلاث من الحر وثنتان من العبد إذا وقعت مجموعة. يعني يرى المذهب بل والمذاهب الأربعة أن طلاق الثلاث يقع، هو يحرم لكنه يقع ثلاث طلقات. ها؟ لا، انتهينا عاد الأولى، انتهينا ندخل بها. ها؟ اي نعم، يدخل بها بس تبينها الطلقة، لكن وتحرمها الثلاث، ثلاث طلقات يعني. فالمذهب بل المذاهب الأربعة ترى أن طلاق المرأة بالثلاث يقع، ويستدلون بحديث من؟ حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح البخاري، كان الطلاق ثلاثا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم طلقة واحدة، وفي عهد أبي بكر طلقة واحدة، وفي عهد عمر طلقة واحدة، إلا أن عمر رضي الله عنه في آخر خلافته رأى أن الناس تساهلوا في الطلاق بالثلاث، فرأى أن يوقعه ويلزمهم إياه لنوع من التأديب والتربية للمجتمع. أخذ الفقهاء بآخر ما كان عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعمر فعل ذلك لمصلحة رآها في ذلك الوقت. وأما الظاهرية، واختار ذلك الشيخ الإسلام بن تيمية، واختاره الشيخ ابن عثيمين، واختاره أيضا الشيخ بن باز والشيخ بن سعدي وابن القيم وجمع من العلماء، أن الطلاق بالثلاث يقع طلقة واحدة، يقع طلقة واحدة. وهذه الفتوى فيها من الفرج على الناس الشيء العظيم. كم من إنسان استعجل وتعجل وطلق امرأته ثلاثة، فيذهب إلى المحكمة، المحكمة تمشي على المذهب غالبا، فتفصل المرأة عنه بينونة كبرى، بينونة كبرى. لكن كان مشايخنا رحمه الله الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين كانوا يذهبون إليهم فيكتبون له ويبينون أن هذه طلقة واحدة. ولهذا هنا المؤلف رحمه الله يمشي على هذا الأمر بأن الطلاق بثلاث يقع ثلاثة. وقل مثل ذلك في البحث في طلاق المرأة وهي حائض، أو طلاق المرأة في طهر جامعها فيه، هذا طلاق بدعي محرم بالإجماع، لكن هل يقع أو ما يقع؟ رجل طلق امرأته وهي حائض، وقع في الإثم؟ الحكم الشرعي أنه يأثم وحرام الفعل هذا. الحكم الوضعي، لأن الحكم يا شباب حكمان، حكم تكليفي وحكم وضعي. الحكم التكليفي واجب محرم مستحب مكروه مباح. الحكم الوضعي صحيح فاسد رخصة عزيمة سبب شرط مانع، هذه كلها تدخل في الأحكام إيش؟ الوضعية. فمثلا البيع بعد نداء الجمعة الثاني بيع حرام، الحكم التكليفي إيش؟ حرام. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. طيب لو أنا شخص باع، هل البيع صحيح ولا فاسد؟ هذا حكم وضعي، هذا اسمه حكم إيش؟ وضعي. طلاق المرأة وهي حائض الآن، الحكم التكليفي حرام بالإجماع. الحكم الوضعي هل يقع الطلاق أو ما يقع؟ محسوب طلقة أو محسوب طلقة؟ جمهور العلماء الأئمة الأربعة يرون أنه يقع، يرون أنه يقع، ولعلي الظاهرية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار أيضا شيخنا ابن عثيمين رحمه الله أن طلاق المرأة وهي حائض أو في طهر جامعها فيه زوجها لا يقع، لأن النهي يقتضي الفساد، هنا منهي عنه يعني فاسد، يعني هذا الأمر فاسد فغير محسوب طلقة. ثم قال وإن أوقعه مرتبا كقوله أنت طالق فطالق أو ثم طالق أو طالق بل طالق أو أنت طالق أنت طالق وإن طلقتك فأنت طالق ثم طلقها أو كلما طلقتك فأنت طالق أو كلما لم أطلقك فأنت طالق وأشباه هذا لم يقع بها إلا واحدة. يقول كل هذه الصور ليست كالصورة السابقة، طالق بالثلاث أنت طالق طالق طالق، يقول هذه تقع ثلاث، أما هذه الصور كلها يقول فهي طلقة واحدة، كرر مرتين مثلا أنت طالق أنت طالق، يقول طلقة واحدة أنت طالق كلما طلقتك فأنت طالق وهكذا، يقول كل هذه الصور فإنها طلقة واحدة. ولو كانت مدخولا بها وقع بها جميع ما أوقعه، ولو كانت هذه المرأة مدخولا بها وقع بها جميع ما أوقعه، يعني من هذه الصور، فكلما طلقتك فأنت طالق، طيب إذا طلق يقع الطلاق مرة ثانية، وإذا وقع الطلاق مرة ثانية يقع الطلاق مرة ثالثة، لأن كلما تفيد إيش؟ تفيد التكرار. طيب ومن شك في الطلاق أو عدده أو الرضاع أو عدده بنى على اليقين، شك هل طلق امرأته طلقة أو طلقتين، يبني على اليقين كم؟ طلقة واحدة، هذا اليقين. شك في عدد الرضعات، هذه ثلاث ولا أربع، أربع أو خمس، يبني على اليقين أربع. وهذه قاعدة عظيمة، اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل أن الرجل في الصلاة يسمع بعض الأصوات في بطنه فهل يخرج من الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج من الصلاة حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أنت دخلت الصلاة بيقين على طهارة، ما تخرج منها إلا بيقين، ولهذا اليقين لا يزول إيش؟ لا يزول بالشك. قال وإن قال لنسائه إحداكن طالق ولم ينوي واحدة بعينها خرجت بالقرعة، سوي قرعة بينهم وشو بعد تطلع على مين؟ إذا طلعت على الصغيرة بعيد القرعة. طيب هذه قرعة معمول بها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يسافر يقوم بهذه القرعة بين النساء. طيب، قال: وإن طلق جزءا من امرأته مشاعا أو معينة، يعني جزء من امرأته ما حدده، طلق جزء من امرأته مشاع، ربع امرأتي، أي ربع، أو معين كأصبعها، قال: أصبعك طالق، أو يدها، يدك طالق، طلقت كلها. عجبك صراحة كذا ما عجبك بعض، طلقت كلها. قال: لأن الطلاق وقع على هذا جزء منها وهو يقوم مقام الكل. وإن طلق جزءا من امرأة مشاعا أو معينا كأصبعها أو يدها طلقت كلها إلا الظفر والسن والشعر والريق والدمع ونحوه لا تطلق به، لأن هذا مما يتلف ويزول، بخلاف العين، اليد، هذا جزء لا يتجزأ من البدن. وإن قال: أنت طالق نصف تطليقة أو أقل من هذا، طلقة واحدة، تعتبر طلقة واحدة. باب الرجعة. الرجعة كما أشرت لكم يا شباب من أهم أبواب هذا الكتاب، تتحدث عن الطلاق الرجعي. وما هو الطلاق الرجعي؟ الطلاق الرجعي المرأة إذا طلقها زوجها طلقة واحدة أو طلقتين ولم تزل في العدة فهي زوجة، لها أحكام الزوجات، وإن كان قد طلقها لها أحكام الزوجات. لاحظ الشروط: بعد طلقة أو الطلقة الثانية، هذا شرط. الشرط الثاني أن العدة ما انقضت، لا تزال العدة إيش؟ قائمة. الشرط الثالث أن يكون قد دخل بها، أن يكون المؤلف هنا إيش قال؟ إذا طلق امرأته، شوف، إذا طلق أيضا أن يكون من ألفاظ الطلاق ما هو خلع، هذه من ضمن الشروط، ما هو فسخ إنما طلاق. إذا طلق امرأته بعد الدخول، لاحظ الشرط الثاني الدخول بغير عوض، أن يكون غير بغير عوض، لو كان بعوض فإنه ليس طلاقا. أقل من ثلاث، طلقها طلقة واحدة أو طلقتين، أو العبد أقل من اثنتين، فله رجعتها ما دامت في العدة، يعني فله أن يرجعها ما دامت في العدة. بل المرأة الواجب أنها ما تنصرف عن بيت زوجها، هذا مطلب للشارع، أن يعيد الزوجين لبعض. ولهذا جعل هذه العدة من الحكم فيها، الزوج ربما يهدى بعد أسبوع بعد أسبوعين ويرى امرأته أمامه تذهب وتروح، فهذا يعني سبب أن يرجع في قراره. والشارع يتطلع ويتشوف لعودة الزوجين، لا كما إبليس يتطلع ويتشوف لانفصال الزوجين. إبليس الآن عرش على البحر ويبعث سراياه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما أتى شخص قال: ما زلت في فلان حتى يقول كذا وكذا، فيهز رأسه، يعني مسرور من فعله. لكن يأتي آخر يقول: ما زلت في فلان في فلان حتى طلق امرأته، يقول: تعال، ويضعه بجانبه كما في الحديث: أنت، يعني أنت الذي تستحق إيش؟ الإكرام، لعلمه من أثار الطلاق. ولا يعني أن كل أسرة حصل فيها طلاق أنها ضاعت، بل ربما بعض الأسر يعني ما شاء الله تبارك الله ولا كأن يعني حصل شيء، لكن الطلاق دائما من أسباب الشتات. فالشاهد أنه قال: إذن هذا هو الطلاق الرجعي، هذا هو الطلاق الرجعي بهذه القيود يا شباب، بعد طلقة واحدة وطلقة ثانية أثناء العدة، أن يكون دخل بها طلاق بغير عوض، يكون بلفظ الطلاق. إذا توفرت هذه الشروط فإن المرأة في عدتها الزوج بإمكانه أن يرجع لها. وعدتها كم؟ طبعا سيأتينا درس في العدد، في العدد، عدة المرأة التي تحيض 3 حيض أو 3 حيضات التي إيش؟ 3 حيض. أي نعم. حيضات ما تأتي؟ ما تأتي حيضات؟ طيب، فعدة المرأة التي تأتيها العادة الشهرية 3 حيض، ولهذا قد تكون هذه 3 شهرين ونصف وقد تكون أكثر من 3 أشهر بحسب الوضع، بخلاف المرأة التي لا تحيض، انقطع حيضها أو صغيرة سن، فعدتها 3 أشهر. وهذا سيأتينا في درس العدد. قال تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. وبعولتهن أزواجهن أحق بردهن، هو يرد زوجته إذا أراد أن يعود وأراد إيش؟ الإصلاح. والرجعة أن يقول لرجلين من المسلمين: اشهدا أنني قد رجعت زوجتي أو رددتها أو أمسكتها من غير ولي ولا صداق مهر يزيده ولا رضاه، يعني لا يلتفت إلى رضاها ولا هناك مهر ولا عقد جديد ولا ولي. وحتى الشهود هؤلاء مستحب ليس واجبا، لو لم يشهد فلا ضير في ذلك، الشاهدان هذا أمر مستحب. وأشهد ذوي عدل منكم. قال: وإن وطئها كان رجعة، ولهذا مجرد أن يقع عليها هذه رجعة، هذه إيش؟ رجعة. والرجعية، من هي الرجعية؟ زوجة يلحقها الطلاق والظهار، يعني مثل بقية الزوجات، ولها التزين لزوجها والتشرف له مثل بقية الزوجات، وله وطئها والخلوة والسفر بها، حكمها حكم أي زوجة. وإذا ارتجعها عادت على ما بقي من طلاقها، محسوبة الطلقات السابقة. ولو تركها حتى بانت، يعني انتهت العدة وانفصلت ثم نكحت زوجا غيره ثم بانت منه وتزوجها الأول، رجعت إليه على ما بقي من طلاقها، محسوب الطلاق. تزوجت رجلا آخر لا يعني أن يعاد حساب الطلاق، وإنما لا يزال الطلاق محسوب. وإذا اختلف في انقضاء عدتها فالقول قولها، وإذا اختلف في انقضاء عدتها الزوج يقول والزوجة تقول القول الآخر، قال: فالقول قولها مع يمينها. إذا ادعت من ذلك ممكنا، إذا ادعت من ذلك ممكنا، يعني كلامها كان فيه إمكان، فالقول قولها مع يمينها. وإن ادعى الزوج بعد انقضاء عدتها أنه قد راجعها في عدتها فأنكرت، فالقول قوله. إذا ادعى الزوج أنه راجعها قبل انقضاء العدة فأنكرت هي ذلك، فالقول قولها. وإن كانت له بينة حكم له بها، هناك بينة في شهود فيؤخذ بذلك. فإن كانت قد تزوجت ردت إليه سواء كان دخل بها الثاني أو لم يدخل بها. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. نأخذ العدد، العدة ها؟ طيب، أنا قلنا نأخذ. قال: باب العدة. العدة يا شباب فترة زمنية تجلسها المرأة بعد الفراق، فترة زمنية تجلسها المرأة بعد الفراق بكل أنواع الفراق، سواء كان الفراق موتا أو كان الفراق طلاقا أو كان الفراق لعانا أو كان الفراق فسخا، كل أنواع الفراق فإن هناك عدة لا بد أن تمكثها المرأة. قال: ولا عدة على من فارقها زوجها في الحياة قبل المسيس والخلوة. نعم، هذا مستثناء، من هي المستثنى؟ المرأة الذي فارقها زوجها ولم يدخل بها، بنص القرآن هذه ما لها عدة فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. شوف الآية، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. الرجل عقد على امرأة فإنه لو طلقها وأراد في اليوم الثاني أن يتزوجها مرة أخرى فله ذلك، لكن بعقد جديد ومهر جديد. انفصلت عنه بينونة الصغرى. قال: والمعتدات انقسمن أربعة أقسام: إحداهن أولات الأحمال، أولات الأحمال فعدتهن أن يضعن حملهن، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. الحامل عدتها أن تضع حملها، قد يكون ذلك يوما واحدا وقد يكون تسعة أشهر بحسب الحمل، وتستمر في هذه الفترة فترة العدة، فترة العدة. وامرأة أيضا رجعية بعد الطلقة الواحدة أو الطلقة الثانية. طيب، قال: فعدتهن أن يضعن حملهن ولو كانت حاملا بتوأمين لم تنقض عدتها حتى تضع الثاني منهما، لأنه بوضع الثاني وضعت الحمل، الأول إلى الآن لم تضع الحمل كاملا، والحمل الذي تنقضي به العدة وتصير به الأمة أم ولد ما يتبين فيه خلق الإنسان، يعني ولد ولادة مستقرة صرخ فتبين فيه أنه على قيد الحياة. قال: والحمل الذي تنقضي به العدة، لا، هذا ما ذكرت في إثبات حياة المولود مما يتعلق به من مسائل الميراث ونحو ذلك. هنا يقول: الحمل الذي يعني نحكم عليه بأنه حمل وتنقضي به العدة وتصير به أما أم ولد ما يتبين فيه خلق الإنسان، يتبين في هذا الحمل خلق الإنسان من يدين ورجلين. في وقتنا هذا ظاهر. طيب في وقتنا سقط، طيب. قال الثاني، إذن هذه الأولى الحامل حتى تضع إيش حملها، الثاني اللاتي توفي أزواجهن والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن إيش أربعة أشهر وعشرة. هذه عدة المرأة المتوفي عنها زوجها، أربعة أشهر وعشرة إيش وعشرة أيام. قال يتربصن أربعة أشهر وعشرة، والإيماء على النصف من ذلك، وما قبل المسيس وما بعده سواء. ما قبل المسيس الجماع وما بعده سواء، في ماذا؟ في المتوفى عنها زوجها، عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام سواء دخل بها أو لم يدخل بها. المتوفى عنها زوجها سواء دخل بها أم لم يدخل بها فعدتها ما تتغير. قال الثالث المطلقات من ذوات القروء. ما معنى من ذوات القروء؟ اللي يأتيها الحيض، اللي يأتيها الحيض، يتربصن بأنفسنا ثلاثة قروء. والمطلقات يتربصن بأنفسنا ثلاثة قروء، وقرء الأمة حيضتان. الرابع اللاتي يئسن من المحيض فعدتهن ثلاثة أشهر ما فيها حيض. فالعبرة الآن تبدأ بالزمان، فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض، كما هو في نص القرآن، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ايش؟ 3 أشهر، واللائي لم يحضن يعني كذلك، واللائي لم يحضن يعني كذلك عدتها ايش؟ 3 أشهر. ما الحكمة من العدة يا شباب؟ براءة الرحم، براءة الرحم، أيضا إعطاء فرصة لإعادة بيت الزوجية، هذا أيضا كيف حفظ هذا؟ هي براءة الرحم. ما سمعت، انقل الصوت، انا السمع اصبح، انقل الكلام. اي نعم، هو يعني يدخل من بعيد براءة الرحم، لكن ايضا عدم اختلاط الانساب لا شك ان المرأة سبحان الله تحيض ثم تحيض ثم تحيض تطهر، وسبحان الله، ولا بعد الدرس هذا نقوله، ولا لا بأس. يعني قديما سبحان الله قدرا كذا كنت أتفرج على فيلم وثائقي في قناة المجد، فجالسين يتكلمون عن الأسد واللبوة، الدرس انتهى خلاص، لا هذا ما نكمله، شفت كيف؟ فالغريب يتحدث المتحدث هذا يقول الأسد يأتي على أسد قبله وعنده اللبوة وعنده الأولاد، فينزل الأسد هذا على الأسد السابق فيتقاتل، فإن قتل انتهت القضية واستمر الأسد على ما هو عليه، لكن لو قتله طبعا اللبوة تتفرج، اللبوة لسان حالها، الرجال هو اللي أنا ما كلكم ما فرق بينكم، بعد ما يقتل الأسد اللي كان موجود قبله يأخذ الأولاد ويأكلهم سبحان الله، يقتلهم واحد واحد واللبوة تتفرج. الغريب الشاهد من الكلام ذا يجلس 3 أشهر الأسد ما يقرب اللبوة، كل هذا حتى يضمن الأسد براءة رحم اللبوة، بكرة العيال يجون من صلبه من ظهره. عجيب لما شاهدت الفيلم هذا، هذا من فوائد ايش؟ فوائد العدة، براءة الرحم، اعطاء فرصة للرجوع على الزواج، هيبة الزواج يا شباب، الزواج مو سهل، فاعطاء هذا الزواج مثل هذا الامر وهذه الهيبة. طيب اذا كان هذا في 3 أشهر، طيب 4 أشهر و10 أيام، يعني لو قلت براءة الرحم، طيب ايش معنى 4 أشهر زيادة؟ وايش معنى كمان 10 أيام؟ حتى ايش؟ هو ممكن الحمل حتى لو انتهت عدتها ننتظر حتى يسقط هذا الحمل، يعني الميراث نتوقف فيه حتى يتبين هذا الحمل، لكن لا شك أنه قد يكون فيه علاقة يعني. وأربع أشهر طبعا فعلا النطفة 40 يوم والعلقة 40 يوم، كما في حديث عبد الله مسعود رضي الله عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والصادق المصدوق إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوم النطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم ينفخ فيه الروح ويأتيه الملك فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي هو أو سعيد. فأربع أشهر قالوا، 10 أيام احتياط، بعض الأشهر قد تنقص ونحو ذلك. طيب غدا نكمل إن شاء الله ما يتعلق باب العدة، أسأل الله عز وجل أن ينفع بنا جميعا وأن يفتح على قلوبنا، جزاكم الله خيرا والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.